الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نتحدث في هذا اليوم إن شاء الله في مسألة من الذي أو مسألة من الذي يجوز له التقليد، وهل المجتهد يجوز له ترك الاجتهاد والعمل بالتقليد أو لا يجوز له ذلك. ولتحرير محل النزاع في المسألة يقال هناك أربع مسائل. المسألة الأولى، إذا كان هناك مجتهد اجتهد في المسألة وتوصل إلى حكم فيها، هذا يجب عليه العمل باجتهاده ولا يجوز له أن يقلد غيره بالإجماع. المسألة الثانية، في مجتهد لم يجتهد في المسألة بعد، هل يجوز له أن يقلد غيره أو لا يجوز له ذلك؟ وجماهير أهل العلم على أن من كان كذلك لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه أن يجتهد. وهناك أقوال أخرى في المسألة، منهم من يفرق بين ضيق الوقت وسعته، ومنهم من يفرق بين فتواه وعمله، يجيز التقليد في العمل دون الفتوى، ومنهم من يجيز في بعض الصور. والجمهور كما تقدم على أنه يجب عليه الاجتهاد. المسألة الثالثة، مسألة العامي الذي ليس لديه أدوات الاجتهاد، فهذا لا يجوز له الاجتهاد ويجب عليه التقليد، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المسألة الرابعة، من عنده بعض أدوات الاجتهاد ولم يستكملها، هل يجوز له أن يجتهد أم يجب عليه أن يقلد؟ وهذا هو المحل الذي تبحث فيه المسألة التي ذكرها المؤلف. ولعلنا نقرأ كلام المؤلف في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد. فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، كالنحو في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية، فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه، فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه. إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته، لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به، لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي، ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره، لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس، ولا نص ولا قياس، إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد، وليس ما اختلفنا فيه مثله. فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه، والمجتهد قادر فلا يكون في معناه. فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه، قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره، فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا، فلا يجوز إثباته إلا بدليل. ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات. فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة، بل فيها نصوص كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم هذه المسألة، وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء، إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، فالعالم مسؤول غير سائل، ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره. الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا، أي سألوا عن الدليل ليحصل العلم، كما يقال كل لتشبع واشرب بتروى، والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب طاعتهم، إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد، وإن كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام. ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك بها في المسألة، كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا أمر بالتدبر والاستنباط والخطاب مع العلماء. ثم لا فرق بين المماثل والأعلم، فإن الواجب أن ينظر، فإن وافق اجتهاده الأعلم فذاك، وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفا عنده، وظنه عنده أقوى من ظن غيره، وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا، ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان أعلم، فينبغي ألا يجوز تقليده. فإن قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير وروائرهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف، فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم، قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم، وأما عملهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه، فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد، والله أعلم. إذن عندنا 4 مسائل. مسألة التي وقع فيها نظر مسألة المتمكن من الاجتهاد، والمؤلف حكى فيها قولا واحدا ورأى أنه بمثابة العامي فيما لم يحصل علمه، بالتالي يجب عليه التقليد فيه، وأما ما حصل علمه فهو مجتهد. مثلا المحدث قد يجتهد في معرفة درجة الحديث لكنه لا يتمكن من الاستنباط، فيكون مجتهدا فيما يتعلق بمعرفة درجة الحديث لكنه مقلد في باب الاستنباط. وأما المسألة التي وقع فيها خلاف كثير وأقوال كثيرة فهي مسألة المجتهد الذي وصل رتبة الاجتهاد لكنه لم يجتهد بعد في المسألة، هل يجوز له أن يقلد أو لا؟ والجماهير على أنه لا يجوز له التقليد، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها الأوامر الشرعية التي جاءت بالاجتهاد والنظر، ومن مثل قوله تعالى أطيعوا الله، مثل قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار ولعلمه الذين يستنبطونه منهم فلا يتدبرون القرآن ونحو ذلك. فهذه توجب على هؤلاء الاجتهاد. الدليل الثاني أن النصوص التي وردت بوجوب اتباع الكتاب والسنة ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يجب عليه أن يعمل بطاعتهما من خلال النظر في الأدلة مباشرة. والقول والدليل الآخر أن قاعدة الشريعة أنه إذا أمكن المبدل لم يجز الذهاب إلى البدل، وأن إمكانية وجود المبدل تماثل وجود حقيقة، تماثل وجود حقيقة. والقول الثاني بأنه يجوز تقليد المجتهد لغيره إذا لم يجتهد بعد، وهؤلاء حصروه أو كان لهم اجتهادات وأقوال متعددة، منهم من يجيزه مع ضيق الوقت دون سعته، ومنهم من يجيزه فيما يخصه لا فيما يفتي به، ومنهم من يقول بأنه يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه دون من هو أقل منه. وقد استدل هؤلاء بعدد من الأقوال، بعدد من الأدلة، ومن تلك الأدلة قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: والمجتهد قبل الاجتهاد لا يعلم الحكم في المسألة، فجاز له أن يسأل أهل الذكر. واستدل عليه بأن المجتهد هنا بمثابة العامي، لأنه لم يجتهد بعد في المسألة، والعامي يجوز له التقليد، فكذا هذا. ويجيب عن هذا الاستدلال بأن العامي يفارق هذا المجتهد، فالعامي عاجز عن تحصيل الحكم بخلاف هذا المجتهد. ومن الأدلة التي استدل بها هؤلاء ما ذكروه من حال الصحابة، قالوا: كان المجتهدون من الصحابة يتركون اجتهاداتهم ويعملون باجتهادات من هو أعلم منهم، ولذلك لم ينقل عن طلحة والزبير ونظائرهما أنهم أفتوا في عدد في الكثير من المسائل، مما يجعلنا نظن أنهم كانوا يقلدون غيرهم وهم من أهل الاجتهاد. وأجيب عن هذا بأن امتناع الإنسان عن الفتوى لا يعني عدم اجتهاده في المسألة، فلعلهم امتنعوا عن الفتوى اكتفاء بفتوى من يفتي من غيرهم من الصحابة. واستدلوا عليه بأن الصحابة كان يقلد بعضهم بعضا، ولذلك نجد أنهم كل واحد منهم يسأل غيره في حكم المسائل. وأجيب عن هذا بأن السؤال ليس من أجل التقليد، وإنما من أجل تعرف الأدلة في المسألة. وبالتالي يظهر لنا أنه يجب على القادر على الاجتهاد أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد غيره. ومن المسائل هنا أن مسألة التفريق بين الفتوى ونقل الفتوى، فالفتوى لا بد فيها من اجتهاد، ولا يفتي إلا من هو مجتهد، بخلاف نقل الفتوى فإنه يحق لمن سمع الفتوى أن ينقلها متى علم حقيقتها وشروطها وضوابطها، ولا

ثم تغير اجتهاده واعتقد أن القلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز له إمساكها على خلاف اعتقاده، فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يوثق بها. أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على المقلد تسريح زوجته؟ الظاهر أنه لا يجب، لأن عمله في فتيا جرى مجرى حكم الحاكم، فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم. هذا الفصل تطرق فيه المؤلف إلى مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة طرق إثبات مذاهب الأئمة، متى يصح أن ننسب إلى إمام قولا في المسألة. والمسألة الثانية في الحكم التي في المسائل التي يتغير فيها الاجتهاد. وطرق إثبات مذهب الإمام طرق متعددة، منها نص الإمام، فإذا نص الإمام على الحكم في المسألة أثبتنا ذلك النص مذهبا له. الطريق الثاني النظر في الدلالات والمفاهيم، فإننا يمكن أن نثبت مذهب الإمام بناء على ذلك كما قال الجمهور. الطريق الثالث بالتخريج في مسألة على نص على في مسألة نص فيها على العلة، حينئذ كلما وجدت هذه العلة في محل أثبتنا ذلك الحكم في ذلك المحل. المسألة الأخرى طريق كم رقمه؟ الرابع الإلحاق على مسألة نص عليها الإمام ولم يذكر علتها. قد اختلف العلماء في إثبات مذهب الإمام بناء على هذا الطريق، قد اختار المؤلف أنه ليس طريقا صحيحا لإثبات مذاهب الأئمة، وعلل هذا بأنه قد يوجد مانع يخفى على المتأخرين وذهب جماعة إلى جواز إثبات مذهب الإمام بناء على القياس ولو لم ينص الإمام على العلة. قال لأن القياس طريق من طرق إثبات الأحكام الشرعية فيكون طريقا صحيحا لإثبات المذاهب. وعرض هذا الاستدلال بعدد من الجواب من الأجوبة، منها أن القياس لا يقوى على إثبات مذاهب الأئمة إذا لم ينص على العلة، ومنها أن القياس المنصوص على علته أقوى من القياس غير المنصوص على العلة، ولأن الفقيه قد يقول به بناء على علة تخفى على المتأخرين. ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل. المسألة الأولى أنه لا يصح التخريج في مسألة فيها نص عن الإمام، فإذا نص الإمام على حكم في مسألة لم يصح لنا أن نخرج قولا آخر مسألة الأخرى، لأن الإمام قد نص عليها، إذا وجد النص لم نحتاج إلى الاستنباط. لأن الإمام قد نص على مذهبه، لا يصح أن نجعل مذهبه مخالفا لما نص عليه. المسألة الأخرى مسألة تعدد الروايات والأقوال عن الإمام، هذه لها أحوال. حالة الأولى إذا علم المتقدم من المتأخر من روايات الإمام، فحينئذ ماذا يكون مذهبه؟ الجمهور قالوا يكون مذهبه الرواية المتأخرة، كما في النصوص يعمل بالمتأخر ويقدم على المتقدم. ولا يجوز أن نجعل القول الآخر مذهبا للإمام لأنه قد تركه. ولأن ظاهر الأمر أن يكون قد رجع عن القول الآخر، فلا ينسب إلى الإمام قول قد رجع عنه. كان قبل هذا لو تكلمنا عن تحرير محل النزاع، نقول لو صرح الإمام بالرجوع عن القول الأول للقول الثاني فإن مذهب الإمام هو القول الثاني، وإنما الخلاف فيما إذا صرح بالرجوع عن القول. القول الثاني أن كل من القولين والروايتين تكون مذهبا له، مذهبا للإمام، وهذا معنى قوله وقال بعض أصحابنا يكون الأول يعني القول الأول مذهبا له أيضا مع القول الآخر، فيكون له قولان في المسألة. استدل على ذلك بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أجيب عن هذا لأن المجتهد إذا اجتهد ثم تبين له خطأ قوله وجب عليه الرجوع، فكأنه صرح بأن الثاني ليس بأن الأول ليس مذهبا له. وهذا مثل من تغير اجتهاده في القبلة عمله الثاني، والقاضي إذا تغير اجتهاده عمل في مستقبل أيامه الاجتهاد الثاني وبذا يتبين رجحان القول الأول بأن كل من القولين مذهب للإمام. الآن الأخير هو المذهب آسف، وبذا يتبين أن الراجح أن الأخير هو مذهب الإمام. ننتقل إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة تغير الاجتهاد، هي متناسبة مع المسألة. إذا تغير الاجتهاد فحينئذ ماذا نفعل؟ قل هذه المسألة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان المجتهد قاضيا فتغير اجتهاده، فحينئذ نمضي المسائل الأولى على الاجتهاد الأول لأنه قد حكم فيها، ونحن نريد استقرار الأحكام وثباتها ومصداقيتها. مثال ذلك كان القاضي يرى أن الطلاق الثلاث واحدة وحكم في ذلك في عدد من القضايا، ثم بعد ذلك تغير اجتهاده وأصبح يرى أنها ثلاث، فلا ينقض ما سبق وإنما يحكم في الآتي باجتهاده الأخير. لماذا لم ننقضه؟ لأنه يؤدي إلى عدم ثقة الناس في الأحكام القضائية الشرعية. المسألة الثانية في تغير الاجتهاد بالنسبة للمجتهد نفسه، مثال ذلك يرى أن الطلقات الثلاث واحدة، تغير اجتهاده وأصبح يرى أنها ثلاث، فبالتالي يجب عليه في مستقبل أيامه أن يعمل بالاجتهاد الجديد. ولأنه تبين للرجحان هذا القول وجب عليه أن يقول به. المسألة الثالثة في مسائل تغير الاجتهاد بالنسبة للعامي، استفتى فقيها فأفتاه بأن الطلقات الثلاث واحدة، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الفقيه نظر في المسألة مرة أخرى فتغير اجتهاده وأصبح يرى أنها ثلاث، فهل نقول يراعي هذا العامي الاجتهاد الجديد ويفارق المرأة؟ لأن المرء متعبد بالاجتهاد الجديد. أو نقول بأنه لا يجب عليه ذلك، لأن الفتوى التي صدرت من الفقيه بمثابة حكم القاضي، حكم القاضي في المسائل السابقة لا ينقض بالاجتهاد الجديد. وكما في مسألة في غيرها من مسائل تغير الاجتهاد، هذه مسائل من مسائل الاجتهاد التي ذكرها المؤلف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. العامي إذا علم بتغير اجتهاد المجتهد فحينئذ مسائله السابقة يبقى فيها الاجتهاد السابق، مسائله الجديدة يعمل به الاجتهاد الجديد. مثال ذلك كان الفقيه يرى أن الطلقات الثلاث واحدة، وكان الرجل قد طلق زوجته ثلاثا فراجعها ثلاثا بلفظ واحد، ثم تغير اجتهاد الفقيه فأصبح يرى أنها ثلاث. فنقول فيما مضى المسائل يكفيه ما عمل به من الاجتهاد السابق، فيما يأتي يلزمه أن يعيد النظر فيها وأن يعمل بالاجتهاد الجديد. على حسب الراجح مع وجود خلاف في بعضها دون بعض. على العموم لكل مذهب اصطلاحاته، والمشهور أنه يجعل المذهب الأخير هو مذهبه، إنه هو الذي استقر عليه قوله، ولو كان الأول موافقا لأصول المذهب وقواعده. أصحاب الترجيح هؤلاء لا يخرجون عن مذهب الإمام، وإذا تعددت أصحاب الترجيح إذا تعددت الروايات عن الإمام ينظرون فيها ويقارنون بينها ويرجحون فيها. ايش فيهم؟ بالتالي يقال وجه في المذهب. هذا ثاني، وهو الذي أكثر المؤلف فيه الكلام، هذا مجتهد عنده آلة الاجتهاد كاملة، لم ينظر بعد في المسألة هل يجوز له أن يقلد. أما الثاني فعنده بعض الأدوات دون جميعها، مجتهد في النظر في الأدلة لكن غير مجتهد في النظر في صحة الأحاديث وضعفها، فيقلد في باب صحة الأحاديث وضعفها ويجتهد في مسائل الفتوى. لا ما هو متماثلين، المتمكن من ذاك فيه ستة أقوال، واحد يقول يجوز مع ضيق الوقت، واحد يجوز فيما يخص نفسه، واحد يقول يجوز له تقليد الأعلم، وهكذا.